تدلل وزد دلالا فأنت محبوب، تدلل وزد دلالا فأنت محبوب، ودبح فؤادي كما تشاء، فأنت مطلوب. فنفسي قد أطنى البعاد شموحها، فلا يثيرها غيرك ما أقول، ولا صلوا على رسول الله، صلوا على نبينا الأمير النهي فلا أحد نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا في قولنا منه ولا نعمي أبر في قولنا منه ولا نعمي الله الله يا الله الله الله يا فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مستمسكون بحبل غير منفصل مستمسكون بحبل غير